أكرم البشر منزلة وشرفا. إذا كان لا يعلمان وقت الساعة فغيرهما حري وحقيق به ألا يعرف وقت الساعة. روى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. عباد الله، إماء الله، قسم علماؤنا أشراط الساعة إلى قسمين اثنين. القسم الأول: العلامات الصغرى لقيام الساعة، والقسم الثاني: العلامات الكبرى لقيام الساعة. ثم إن الأشراط الصغرى لقيام الساعة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: علامات وقعت وانقطعت وانقضت، كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وخروج نار من أرض الحجاز أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى ببلاد الشام، وغيرها من العلامات التي ثبتت في السنة الصحيحة وقد وقعت وانقطعت. ومنها أيضا انشقاق القمر كما دل على ذلك القرآن. القسم الثاني: علامات من علامات قيام الساعة لم تقع بعد إلى يوم الناس هذا، ومنها خروج المهدي في آخر الزمان كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. والقسم الثالث من العلامات الصغرى لقيام الساعة: علامات وقعت واستمرت أو هي متكررة. وسأركز الحديث على هذا القسم لأن الكثير من هذه العلامات نعيشها في حياتنا أيها الأخيار. أحبتي في الله، من العلامات الصغرى لقيام الساعة وقوع الفتن وظهورها، والفتن خطيرة خطيرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوقوع هذه الفتن في آخر الزمان، فعند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، يخبرنا أن الفتن ستظهر بين يدي الساعة. يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، فتن خطيرة على قلب البشر. ومن خطورة هذه الفتن أن القلب يتقلب في اليوم الواحد بين عشية وضحاها، وبين بكرة وعشية، وبين الصباح والمساء. يصبح الرجل مؤمنا، لا يأتي عليه المساء إلا وهو كافر عياذا بالله. ويمسي مؤمنا لا يأتي عليه الصباح إلا وقد ارتد. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. وها نحن أيها الأفاضل نعيش في زمن الفتن الصماء البكماء العمياء، من فتنة الظلم والطغيان والاستبداد إلى فتنة المنصب والجاه والسلطان، إلى فتنة المال، إلى فتنة النساء، إلى فتنة الظلم والجبروت. وهلم جرا جرا من الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ففي صحيح الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحصير الذي يفترشه الناس، وإلى وقت قريب كان لا يزال موجودا في مساجدنا، أعواده متقاربة كعرض الحصير عودا عودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها أي قبلها واطمأن إليها ورضي بها، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها أي رفضها وردها ودفعها ومقتها وأبغضها وكرهها، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرداد كالكوز مجخيا، كالكوز مجخيا أي منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فما أخطر الفتن. فالواجب علينا ونحن نعيش في زمن الفتن أن نتمسك بالوحيين الشريفين، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بسبل النجاة من الفتن، ومنها الاستعاذة بالله عز وجل من الفتن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، من العلامات الصغرى لقيام الساعة فشو الجهل وانتشاره، ورفع العلم وقلته، وانتهاك الحرمات، وارتكاب الذنوب. أخبر بهذا الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر الهرج والهرج القتل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعيش في زمن قل فيه العلم ونزل فيه الجهل، أي انتشر الجهل وتفشى. الجهل بأحكام الشريعة، الجهل بالعقيدة الصحيحة، الجهل بالأخلاق الفاضلة، انتشر الجهل. حتى إنك تجد كثيرا من الناس ربما حازوا شهادات عالية ولكنهم يجهلون أبسط أمور الصلاة، أو الصيام وهكذا، مع احترامي الكبير لأصحاب الشهادات من أهل الكفاءات، انتشر الجهل وقدم الجهل وأخر الأخيار من أهل العلم والفضل والخير. ولا يظن ظان أن رفع العلم إنما يكون برفع الكتب والمجلدات أو برفع العلم هكذا إلى السماء ونحن نراه أو لا نراه ينتقل من الأرض إلى السماء، كلا كلا، ولكن رفع العلم هو بموت العلماء، كما أخبر رسول رب الأرض والسماء. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، أي بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك، فيقول: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل أي ينتشر، ويرفع فيها العلم، ويكثر الهرج والهرج القتل. سلوا الذين يتعاملون مع المحاكم، وسلوا الذين يعملون في السجون، وقد زجت هذه السجون بالقتلة، فهذا يقتل لأجل هاتف نقال يريد أن يسرقه، وذاك يقتل جاره لأجل خلاف بينه وبينه، ولا يعدو أن يكون خلافا بين الأطفال أو خصومة بين الأولاد، وذاك يقتل قريبه طمعا في قطعة أرضية بسبب الخلاف أو النزاع على التركة أي الميراث، وذاك يقتل باسم الدين، والرابع والخامس وهلم جرا جرا، ويكثر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم القتل أي الهرج، وقد انتشر القتل، فصرنا نشيع الموتى وقد قتلوا، بل ولا يدري أحيانا القاتل فيما قتل ولا المقتول لما قتل. وهذا من أشراط قيام الساعة أيها الأكارم. وعند البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويكثر الجهل، ويكثر الزنا، ويكثر الزنا، ويكثر شرب الخمر. تحدثت عن فشو الجهل ورفع العلم، وها هنا زيادتان هامتان، قال: إن من أشراط الساعة أن يكثر الزنا، أن يكثر الزنا. ونحن نسمع بين الحين والآخر ونقرأ أحيانا أخبارا لا تسر مؤمنا، نسمع ونقرأ أخبارا عن أولاد الزنا وعن الزانيات والزواني اللواتي رحن يضعن أولادهن هنا وهناك ليتخلصن من هؤلاء الأولاد، فأين نحن يا ترى؟ ألسنا في ديار الإسلام؟ ألم ينزل علينا قول الرحيم الرحمن: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا؟ قال: ويكثر الزنا، ويكثر شرب الخمر. وما احتفال الناس أو بعض الناس بما يسمونه برأس السنة الميلادية عنا ببعيد، وقد سمعنا أخبارا عن شرب الخمور الكثيرة وإراقتها، يدعون ويزعمون أنهم يحتفلون برأس السنة. إن هذا أيها الأكارم من أشراط قيام الساعة، فالحذر الحذر أيها الأكارم، فنحن بين يدي الساعة. أحبتي في الله، من علامات أو من العلامات الصغرى لقيام الساعة اختلال الموازين، موازين الحكم على الناس، وهو ما سأبينه في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فمن العلامات الصغرى لقيام الساعة اختلال الموازين في الحكم على الناس ووضعهم في مواضعهم. فصرنا نرى الكاذب يصدق ويرحب به ويلقى بالأحضان والعناق، ونرى الصادق يرد عليه خبره، ونسمع أو نرى عن أخبار الأخيار من أهل الأمانة يرمون بأبشع الصفات وأشنع النعوت، ويفترى عليهم ويتهمون بالخيانة، وفي مقابلهم أهل الخيانة والسرقة يلمعون ويذكرون بأفضل الأوصاف وأحلى العبارات. كما أننا أيها الأكارم سمعنا الرويبضة يتكلم لا في أمر الخاصة فحسب، بل في أمر العامة، وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعند أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وقد تكلم السفلة والتافهون لا في أمر العامة فحسب، وجاءوا بالأفكار المعوجة وبحثالة هذه الأفكار وأرادوا نشرها، بل وتكلموا في أمر الخاصة، بل وتكلموا في أمور معلومة من الدين بالضرورة يريدون إسقاطها. فيا سبحان الله، كيف يتكلم الرويبضة التافه السافل الساقط في تحريم الخمر مثلا، أو في تحريم الربا؟ كيف يتكلم الرويبضة مثلا في وجوب الحجاب على المرأة المسلمة؟ وهذا من أشراط الساعة أيها الأكارم. أحبتي في الله، من العلامات الصغرى لقيام الساعة، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشو السلام بين الخاصة فحسب، أي أن الإنسان لا يسلم على إلا على من يعرفه، فيمر بالمسلم فلا يلقي عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أشراط الساعة تسليم الخاصة، أي أن يسلم المسلم، أن يلقي السلام على معارفه فحسب. يمر بالجماعة فلا يلقي السلام، ويمر بمن يعرفه فيلقي السلام. هذا من علامات قيام الساعة. ومن أشراط قيام الساعة، وبه أختم إن شاء الله، تكالب الأمم الكافرة والمشركة على أمة الإسلام، حتى صارت أمة الإسلام اليوم أحقر من الأمم كلها. اجتمع عليها الغرب الكافر والشرق الملحد، وصارت أمة الإسلام أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام. فيا سبحان الله، أمة الإسلام ضعفت بعد قوة، وذلت بعد عزة، وتقهقرت بعد رقي وتقدم وازدهار، وصارت تحتل ذيل القافلة بعد أن كانت تحتل الصدارة عن جدارة واقتدار، وتكالبت عليها أمم الكفر والشرك والضلال. وصدق النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه إذ يقول في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن ثوبان رضي الله عنه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، والمسلمون اليوم أزيد من 1,400,000,000، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كذلك الزبد الذي يذهب، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أحبتي في الله، أنا لا أذكر هذه العلامات لأجل الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، كلا كلا، ولكن أذكرها لأنها من الإيمان بالغيب، وأذكرها لنستعد للقاء الله عز وجل. وقد أخفى ربنا عز وجل وقت الساعة ليستعد الناس ويتأهبوا لذلك اليوم العصيب الرهيب المهيب. والسؤال المطروح: ماذا أعددنا لها؟ في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال الرجل: والله ما أعددت من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكنني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. ماذا أعددنا للساعة؟ هل أعددنا لها برامج هدامة من مسرحيات تافهة وأفلام ساقطة وأغاني ماجنة؟ هل أعددنا لقيام الساعة ترك الصلاة والتهاون في الحجاب الشرعي وعقوق الوالدين ونحو ذلك من المعاصي؟ سؤال يجب علينا أن نطرحه باستمرار. تنبهوا يا رقود، تنبهوا يا رقود، إلى متى ذا الجمود؟ فهذه الدنيا تفنى وما عليها يبيد، الخير فيها قليل والشر فيها عتيد، والعمر ينقص فيها والسيئات تزيد، فاستكثر الزاد فيها إن الطريق بعيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارزق أخواتنا ذرية صالحة مباركة طيبة. اللهم ارزق المسلمين والمسلمات ذرية طيبة مباركة ترفع لواء الدين وتحمل المشعل يا رب العالمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.